اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم اللهم إنا نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من الحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا نتقي إلا ما وقيتنا. اللهم فوفقنا لما تحب من القول والعمل وزينا بالعافية يا رب العافية يا خالق العافية يا موجد العافية، زينا بالعافية. اللهم إنا نسألك بكرمك وجودك وعطائك أن ترينا عجائب قدرتك في صلاح أنفسنا ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا ومن نحب يا الله. اللهم تب علينا توبة نصوحا تطهر بها قلوبنا وأرواحنا وأجسادنا، وخص من ذلك من مات من أهلنا اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل قبورهم نعيما، اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة، نفسا راضية، نفسا مرضية، نستعين بها على ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اجعلنا ممن رضي بزوجته، اللهم اجعلنا ممن رضي بذريته، اللهم اجعلنا ممن رضي بوظيفته، اللهم اجعلنا ممن رضي بدخله، واجعلنا ممن رضي عنك فرضيت عنه اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم قد رضينا بقضائك. اللهم إنا نسألك لنا وللحاضرات، اللهم اجعلنا وإياهن ممن رضي بقضائك، حلوه ومره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بك وأغننا عن خلقك وفاجئنا جميعا بما نحب. اللهم اغفر لشيخنا زائد ابن سلطان، واغفر للشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم احفظ ولي أمننا رئيس الدولة خليفة ابن زايد. اللهم وفقه ونائبه وولي عهده وحكام الإمارات، واجعلنا وإياهم في هذا الشهر من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى